صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التسمية في الوضوء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق محمد الموسى المخزومي عن يعقوب عن أبيه، ويعقوب مجهول الحال، ويعقوب بن سلمة، وأبوه سلمة الليثي لين الحديث. أخرجه الدارقطني عن يحيى ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ. قال الحافظ محمود ابن محمد الظفري: ليس بالقوي. وأيوب ابن النجار: وإن كان ثقة فإنه مدلس وقد عنعم. وأخرج الطبراني في الأوسط عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. الوضوء لا يصح مرفوعا. حسنه الهيثمي. والحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم، ومن حديث سعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارقطني وسهل بن سعد عند ابن ماجة والطبراني. منفردة ضعيفة، والشيخ الألباني حسن الحديث. يقول البغوي رحمه الله: سلمة هذا سلمة الليثي مولاهم. قال البخاري: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبي. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء. روي عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي وفي سندهما مجهولان. قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء، فقال إسحاق: إن ترك عامدا أعاد، وإن ترك ناسيا أو متأولا أجزأه، متأولا عدم وجوب التسمية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة، والخبر إن ثبت فمحمول على نفي الفضيلة، يعني لا وضوء كاملا. هذا التأويل ضعيف والله أعلم، فإنه لا يصح نفي ذات الشيء إلا لانتفاء كماله الواجب، ولكن التعويل على عدم صحة الخبر أولا وضعفه، ولكن له طرق تدل له أصلا. لكن يعني هذا يعني مسألة اشتراط التسمية في الوضوء يعني فيه مخالفة لظاهر القرآن، من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر بأركان الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته قد قال للرجل الذي لم يحسن الصلاة قد علمه أركانها، قال: إنه لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فلم يزد على ما في الآية صلى الله عليه وسلم، وفي مقام التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة خصوصا لمثل هذا الجاهل لا يجوز. فالظاهر أن أركان الوضوء هي التي في الآية، والآية ليست مجملة حتى يقال بيانها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي مبينة، إنما الإجمال يكون في الأفعال، والآية نص واضح في بيان ما يلزم به الوضوء والله أعلم. كما ذكرنا ورد في السنة بتأكيد ما ورد في الآية، فالتسمية زائدة على ذلك. ويمكن حمل الأحاديث الواردة في التسمية لمن لم يذكر اسم الله عليه على معنى الذكر بالقلب، وذلك أن الذكر هو أصلا حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم يعبر عن ذلك باللسان. يعني التعبير عن ذلك باللسان يعني أكمل في الذكر، لكن يحمل يمكن حمله على الذكر بالقلب جمعا بين الأدلة التي ذكرنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرات كثيرة وبين لهم ونقل أصحابه الوضوء، ولم ينقل في كل مرة أنه كان يقول بسم الله، بل بعد أن توضأ قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ولم يذكر التسمية. فذكر ذاك يقول إن هذا يقول تأوله جماعة على النية وجعلوا الذكر ذكر القلب، وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله وامتثالا لأمره. يحكى هذا المعنى عن ربيعة، وجعل هذا القائل الاسم صلة بقوله لمن لم يذكر اسم الله عليه. وده قول قوي في الحقيقة من جهة المعنى ومن جهة الجمع بين الأدلة، لأن أصل الذكر الحدوث القلب كما ذكرنا. قال ذكرت الشيء الفلاني، تذكرت الشيء، وذكرته بمعنى أنه حضر في قلبي، ثم عبر عن بعد ذلك بلسانه. ولا نزاع في استحباب التسمية، قول الذي نميل إليه هو استحباب التسمية عند الوضوء حتى لو صحح الحديث، رغم ما في إسناده أسانيده المختلفة المتعددة مما قال، كل منها ليس فيه إسناد جيد كما قال الإمام أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. فلضعف الأحاديث منفردة، وإذا اجتمعت يمكن تأويلها جمعا بين الأدلة التي ذكرنا، وليس هذا بتأويل بعيد، بل لابد أن ينوي في الوضوء، وذلك لقول الله إذا قمتم إلى الصلاة، فلابد أن ينوي أنه يتقرب إلى الله. قد ذكرنا من قبل أن الوضوء عبادة من العبادات بأدلة كثيرة، هذا يدل على أنه لابد فيها من النية خلافا للحنفية الذين لم يشترطوا النية كما ذكرنا. فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن لم ينوي ويذكر الله بقلبه أنه يفعل ذلك لله عز وجل. والله أعلى وأعلم. باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليغسل. هذا حديث متفق على صحته، رجعه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، رجعه مسلم عن قتيبة عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد. الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الأحجار في الاستنجاء، ومنه رمي الجمار رمي الأحجار، وهو رمي الحصى بمنى. قوله فليوتر قال الخطبي هو دليل على وجوب الثلاث، لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد، لأنه زيادة على صفة الاسم فلا تحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قوله هذا حديث صحيح رجل مسلم. قوله ثم لينثر أو ودي ثم لينثر في الرواية الأولى، وقوله فليستنثر في الرواية الثانية، يقال نثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة وهي طرف الأمر. وقال بعضهم معنى النثر والاستنثار الاستنشاق بالماء، هو الظهر هو إخراج الأنف، إخراج الماء من الأنف، ولن يخرج الماء إلا إذا أدخله. وقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر دليل على أن الاستنشاق غير الاستنثار، وقال فليجعل في أنفه ثم لينثر، إذن هذا غير الاستنشاق. فالاستنثار هو نفض ما في الأنف بعد الاستنشاق، ويقال نثر ينثر ونثر السكر ينثر. نثر السكر هو الذي ينثره في الايه في العرس مثلا، او عايزين مسكر على الناس. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. قال هذا حديث متفق على صحته. قال الامام رحمه الله امام بغوي المضمضه والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. واستدلوا بذلك كما ذكرنا بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم وحديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجليك إلى الكعبين، لم يزد على ذلك وليس فيها ذكر الاستنثار. قال الحافظ وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا وقد ثبت الأمر به. كلام ابن حجر ده فيه نظر من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل جاهل، فكيف يحيل على أمر مجمل مثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة؟ لو كان ذلك كافيا لكان في أمر الصلاة أصلا، حيث قال له يصلي كما أمرك الله، لكان ذلك كافيا، لك تبين أن الرجل جاهل. قد يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى بعض الأمور، علمه بعض الأمور ولم يعلمه كل الأمور. الصحيح أن الرسول عليه السلام علمه أشياء قطعا قد فعلها الرجل، وهو أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أو توضأ كما أمرك الله في الرواية الأخرى واستقبل القبلة وكبر، أنه قمت إذا فذكر له أركان حتى هو عملها بالفعل، مش معقول يكون الرجل ما استقبلش ليه القبلة أيضا، بالتأكيد أنه استقبل القبلة وكان قائما على الأقل، فبين له تفاصيل الأفعال. فهذا يدل أنه لم يحله إلى إيه؟ إلى أمر مجمل مثل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر عام. وكذلك أن في الآية قال توضأ كما أمرك الله تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجليك إلى الكعبين، فبين له كما إيه؟ كما ورد في الآية. فهذا ضعيف جدا أن يقال أنه يحتاج إلى زيادة بعد ذلك. كما ذكرنا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي واجبة في بيان المجمل الواجب، نحو قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكيف حج البيت؟ هذا أمر مجمل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعاله، فأصبح كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج محمله على الإيه؟ على الركنية بل أو الوجوب. وكذا في الصلاة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا كما رأيتوني أصلي، جعل هذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بيان للأمر المجمل بأقيم الصلاة، فكيف نصلي بقى كما رأيته النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. ولكن حديث المسيء الصلاة والأصل في هذا في بيان الأركان وأفعال الرسول عليه السلام بيان الواجبات وما سوى ذلك مستحبات، فاللي هو ما لم يجمع يعني ما دل الدليل على أنه من المستحبات من كتاب أو سنة أو إجماع. فالأمر إذن يعني وإن كان ظاهره الوجوب هو فلينثر أو فليستنشق فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن توضأ فليستنثر، هذا ظاهره الوجوب بالفعل، ولكن طالما أنه قد ثبت ما يصرف به من الوجوب إلى الاستحباب فيجب الجمع بين الأدلة، خصوصا في مقام تعليم الجاهل ما ورد في تعليم الجاهل. وأما المضمضة فهي أيضا كذلك، وهي أنها قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، فهو أيضا الوجوب، ولم يقل بوجوبها من الأئمة الأربعة غير أحمد في رواية، والرواية الأخرى أنها مستحبة والاستنشاق فقط هو الواجب، وبعض العلماء يقول أن هذا من الوجه الواجب غسله، هذا ترجيح الشوكاني، قال أن المضمضة والاستنشاق دخلت في قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، قالوا أن الأنف والفم من الإيه؟ من الوجه، وهذا خطأ، وذلك أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تمضمض واستنشق وغسل إيه؟ وجهه، إذن غسل وجه لم يكن هو المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. كما أن اللغة لا تساعد على قول الشوكاني ومن وافقه، حيث أن الوجه هو ما يواجه به، وأما المضمضة فهو غسل باطن الفم وليس ظاهره، أما الشفتان فلا شك في وجوب غسلهما، وأما ظاهر الأنف فلا شك في وجوب غسل ظاهر الإيه؟ الأنف، لكن باطن الأنف ليس من الوجه، الذي من الوجه هو ظاهر الإيه؟ الأنف، لأن الوجه ما يواجه به الإنسان غيره، فما يواجه به الإنسان هو إيه؟ هو ظاهر هذه الأعضاء وليس باطنها. ولذا باتفاق العلماء تقريبا يعني إلا شذوذا غير معتبر غسل باطن العينين لا يجب، بل إن هو يغمض عينيه ويتوضى على إيه؟ على جفونه من فوق، مش كده؟ حدش بيتوضى إن هو يغسل إيه؟ العين من جوه، لأن هذا باطن العين، مع إن مواجهة الإنسان بالعين المفتوحة أعظم بكثير من مواجهته بالإيه؟ بالفم وداخل وباطن الأنف، ومع ذلك لم يجب غسل باطن العينين اللي هو الحتة البيضة والنني مثلا، إنما بيغسل إيه؟ بيغسل الجفن من فوق والرموش، وما يغسلش يعني الإيه؟ باطن العينين. وأما الاستدلال بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بدليل ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على السنن المؤكدة، وليس ذلك بدعة على وجوبه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه ترك يعني نافلة سنة الفجر في سفر ولا حضر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك الوتر، ومع ذلك فليس هذا بواجب ولا ذاك، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يواظب على أفعال من المستحبات. ويكفي كما ذكرنا في بيان ذلك ما بينه لجاهل لا يدري كيف يصلي فأمره بالوضوء الذي لا يجوز إلا به، والله أعلى وأعلم. أما الحديث الثاني فهو حديث آخر مستقل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنكر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وفي بعض الروايات: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنكر ثلاثا. هذا أمر آخر ليس للوضوء، والله أعلى وأعلم. أقصد يعني أنه الوضوء أحد أفراده، حتى ولو لم يتوضأ فيستحب إذا قام من النوم أو يجب عند بعض أهل العلم أن يستنفر لإزالة أثر مبيت الشيطان على أنفه، والله أعلى وأعلم. وهذا أمر مستقل، الوضوء أحد أفراده، يعني عام في بعض الروايات أنه إذا توضأ، وفي بعضها عدم ذكر الوضوء. فالظاهر أنه حتى لو الإنسان قبل النوم مثلا لقضاء الحاجة فيستحب أن يستنفر ثلاثا، وذلك لإزالة أثر الشيطان. وبعض أهل العلم يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل دون الوضوء، وهو قول الحنفية. قال رحمه الله: والسنة المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. وقال: قوم هما فرضان فيهما في الوضوء والغسل، وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق. وقال الثوري وأصحاب الرأي: هما فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. أي أن كده الغسل معناه يغسل الظهر والباطن، وده برضو غير ظهر، فإن باطن العينين لا يجيبون غسله. قال أحمد وأبو ثور: المضمضة سنة فيهما والاستنشاق واجب فيهما. والرواية الأخرى عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا. ورواية عنه أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى مسنونان في الصغرى، مثل قول الحنفية. والصحيح قول جمهور أهل العلم، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل، والله أعلم إن شاء الله. عن لقيط ابن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، فأتيناه ولم نصادفه، وصادفنا عائشة، فأتينا بقناع فأتينا بقناع فيه تمر، والقناع الطبق، وأمرت لنا بخزيرة. الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء الكثير، فإذا نضج ذر عليه دقيق، عيش باللحمة. قال: وأمرت لنا بخزيرة فصنعت، ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أكلتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قلنا: نعم. فلم نلبث أن رفع الراعي غنمه فإذا سخلة تيعر، فقال: هي هي فلان، تيعر فصيحة، سخلة ولد الشاء، حين يولد ذكرا كان أنثى. فقال: هي هي فلان، ما ولدت؟ قال: بهمة اللي هي صغار الضاء. قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم انحرف إليه. وقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100، لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قلت: يا رسول الله، إن لامرأة في لسانها شيء، يعني البذاء. قال: طلقها. قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة. قال: فمرها، يقول عظها، فإن يكن فيها خير فستقبل، فلا تضربن ضعينتك ضرب أميتك، أمتك يعني. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن وضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى الترمذي: يعني هذا حديث حسن صحيح. في قول لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. هذه دقة بالغة في حفظ الراوي وتثبته في النقل. قال السيوطي: إنما يحتمل أن الصحابي إنما نبه على ذلك أنه كان ينطق بالفتح فاستغرب الكسر فضبط، ويحتمل أنه كان ينطق بالكسر وراء الناس ينطقون بالفتح فنبه أن الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكسر. في الرواية قال: ولا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لتطيب لخاطرك، إن هو يعني احنا مش يعني لم نتكلف، يعني يظهر للضيف أنه لم يتكلف من أجلي، وإنما هذا من العادة عندنا، وأننا إنما صنعنا شيء العادي ولم يشعره بأنه إيه؟ بأنه قد تكلف له. ينبغي أنه يشعر الضيف بأنه نقدمه يعني لم يضره من حذر. لقيت ابن صبرة قال محمد بن إسماعيل لقيت ابن عامر ويقال لقيت ابن صبرة ابن المنتفق أبو رزين العقيلي، وقيل لقيت ابن عامر أبو رزين، ولقيت ابن صبرة غيره. قال الحافظ في التقريب لقيت ابن صبرة صحابي مشهور ويقال أنه جده، واسم أبيه عامر وهو أبو رزين العقيلي، والأكثر على أنهما اثنان، أن أبو رزين العقيلي شخص ولقيت ابن صبرة شخصا. والضعينة المرأة وجمعها الظعن، وأصلها الراحلة التي تضعن يعني تنتقل، والراحلة اللي عليها هودج. فقيل للمرأة ضعينة إذا كانت تضعن أي تنتقل مع الزوج حيثما ضعن، أو لأنها تضعن على الراحلة إذا ضعنت، فسميت المرأة باسم السبب سميت ضعينة، كما يسمى المطر سماء إذا كان نزوله من السماء، وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه على الأرض. وقيل الضعينة الهودج، سميت مرأة ضعينة لأنها تكون فيها. قول لا تضربن ضعينتك ليس على معنى تحريم ضربهن عند الحاجة، فقد أباح الله تعالى ضربهن عند خوف النشوز، فقال سبحانه واضربهن في المضارع واضربهن، وإنما النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم، فنهاه عن الاقتداء بهم. وقد ورد النهي عن ضرب المماليك إلا في الحدود، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه أو رطمه فإن كفارته أن يعتقه. حديث أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رسول الله وحر لوجه الله، فقال أما لو تفعل أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمسك النار. يقول فأما ضرب الدواب فمباح لأنها لا تتأدب بالكلام فلا تعقل الخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك بعيره بالمحجن للعصام التابع، ونخس جمل جابر حين أبطأ عليه فسبق الركب حتى ما ملك رأسه، جابر ما قدرش يملك رأسه مش قادر يفرمله. فهذا في الجزء الأخير من الحديث. فقول لا تضربن ضعينتك ضرب أميتك يعني الأمة تضرب ضرب غير مبرح، يبقى المرأة لم ينبغي أن تكون ضربا إيه؟ أقل من ذلك. فينبغي أن إيه؟ أن يكون الإنسان يعني رفيقا بأهله ناصحا لهم، والضرب المبرح المحرم هو لأن الرسول قال واضربون ضربا غير مبرح، المبرح الذي يترك الأثر، إما أن يشق جلدا أو يحدث شينا يسيب علامة يعني، أو يكسر عظما يعني ليعور أو ليسيب أثر، ولو أثر على الجلد فهذا ضرب مبرح، يعني ضرب ما يسيبش أثر، ذلك بنحو السواك، ولا يكون على الوجه أيضا فإن ضرب الوجه محرم. وهذا عموما في كل ما أذن في ضربه، كل من أذن في ضربه كالمملوك والمرأة والصبي ومن له حق التأديب عليه في التعزير ونحوه، فلا يكون الضرب ضربا مبرحا. أما تخليل الأصابع، يقول تخليل أصابع الرجل سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب التخليل. وده الأمر المحمول هنا على الوضوء اللي هو خلل بين الأصابع، ظاهر الوضوء المقصود يخلل حتى يصل إليه الماء، فإذا وصل الماء فقد فعل المقصود من التخليل. والله أعلى وأعلم. ويستحب أن يجعل أصابع يديه في وسط فيما بين أصابع رجليه حتى يصل الماء وتزال الأوساخ التي منه، وكذا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وهذا يدل على الأمر بالاستنشاق، وقد ذكرنا أنه مستحب والمبالغة فيه بالأولى، وإلا أن تكون صائما دليل على أن الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق للصائم مكروهة، أو نقول إذا وصل الماء من خلال الأنف إلى الجوف فإن ذلك معتبر، ولذا نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق. ودل ذلك على أن الأنف مدخل طبيعي للجوف معتبر كدخول الشراب من الفم. ولذا نقول من بالغ في الاستنشاق أو وضع الماء في أنفه أو وضع أي سائل في أنفه قاصدا حتى وصل إلى حلقه فإنه يكون قد أفطر، والله أعلى وأعلم. لأن هذا الحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما دل على أن الأنف مدخل للجوف، والله أعلى وأعلم. قال البغوي: فإن ضمت الأصابع بعضها إلى بعض حيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب التخليل، والأدب أن يخلل بخنصر يده اليسرى من تحت القدم، يعني يجيب بإيده الشمال من تحت قدمه فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى، يبدأ بالخنصر والصبع الصغير، يخلل بأصابع خنصر يده اليسرى، يعني ده المستحب أنه هو واحد واحد كده. وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر، فلو خلل بأصابع يديه كلها أصابع رجليه يعني قد خلل بين الأصابع، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكيفية. وهذه الأداب كثيرا ما ينقلها المتأخرون على المتقدمين من غير دليل، فالقول بأن هذا مستحب فهذا لا بد فيه من دليل، والله أعلم. عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، خرجه الترمذي وابن ماجه، وفيه صالح مولى التوأمة، وهو وإن روى الخلف الذي روى عنه في هذا الحديث هو موسى بن عقبة روى عنه قبل الاختلاط، وحسن الحديث الترمذي وحسنه البخاري، نقله عنه الحافظ في التلخيص. وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك، يعني يستحب أنه يعمل إيه كده أيضا عشان إذا كان فيه وسخ فيما بين الأصابع فيفعل. فقيل في الأمر بتخليل الأصابع أصابع اليد أنه قد يأخذ الماء بجميع كفه فيضم أصابعه فلا يصل الماء إلى باطنها كما تتركب أصابع الرجل ولا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. المبالغة في المضمضة أنه يحرك الماء في جميع أجزاء الفم ويديره بحيث أنه أي بقايا طعام يخرجها، وتتحقق المضمضة سنة المضمضة يعني بكونه وضع الماء في فمه ثم ألقاه، في مجرد وضع الماء في الفم. وبرضه مبالغة في الاستنشاق أنه هو يسحب الماء بأنفه بنفسه إلى داخل الأنف حتى يخرج ما فيه من وسخ، ويتحقق بجعل الماء في أنفه أي درجة ثم ينتفخ. وفي الحديث دليل يقول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا في حق الصائم. وفي الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه يفسد صومه. باب تخليل اللحية. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال محمد هو الإمام البخاري نقل قول هذا، نقله عنه الترمذي في العلل الكبير. قال: قلت له إنهم يتكلمون في هذا، فقال: هو حسن، يقصد حديث عثمان. عامر بن شقيق ضاعفه ابن معين وقال: ليس بشيء، أكفي توثيق البخاري. هو عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. قال أبو داود: الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي هذا. قال أبو ثور: يجب تخليل اللحية. وقال: إن تركه عامدا أعاد الصلاة، وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه. وقال أحمد: إن تركه ناسيا. الحديث أولا حديث هكذا أمرني ربي حديث صحيح، لكن الوليد بن زروان هذا مجهول الحال، وله طرق أخرى عند الحاكم وابن عدي والذهلي، وشواهد من حديث عائشة عند أحمد وأبي أمامة عند ابن أبي شيبة وعمار عند الترمذي وابن ماجه وابن عمر عند الطبراني. المعروف في مذهب أحمد أن تخليل اللحية مستحب إذا كانت كثيفة. هذه مبناها برضو على إيه؟ على مسألة هل اللحية من الوجه ظاهرها وباطنها أم أن الظاهر فقط هو الوجه، ظاهر الدليل أن الظاهر فقط هو إيه؟ الوجه. يبقى يجب يغسل يصب كده لغاية إيه؟ من ما يتجري على هذه الأجزاء. طيب إذا استرسلت اللحية، بعض الناس لحيتهم إيه؟ طويلة، يبقى ما يكون في يعني في الوجه كالمعتاد هو الواجب إيه؟ الغسل. أما ما كان مثلا ناحية الصدر ونحو ذلك فليس هذا من إيه؟ من الوجه، إنما الوجه ما كان في الرأس، الوجه يكون في الرأس، فما كان في قبالة الرأس فهو الذي يجب إيه؟ غسل. وأما باطنها فيستحب غسل، كما أن يستحب غسل باطن الفم وباطن الأنف، يستحب غسل باطن اللحية، ويخلل اللحية يأخذ ماء يعني كفة من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحية، فهذا من السنة المستحبة، وحتى مع صحة الأمر به والله أعلى وأعلى. يبقى يغسل بشرة، يبقى يغسل ما يظهر ما يواجه به، يبقى لازم الماء توصل لجوه. لأن الماء دي من ما يواجه به، ما دام البشرة باينه يبقى يواجه بها، واخد بالك؟ فبقى يواجه بها يبقى يجب، يبقى هي من الايه؟ من الوجه، يبقى يجب غسلها. كل خير يا استاذ.